ليس ضدها العجز، الفعل لازم له وعدم الفعل غير لازم. دول بالنسبة للمتكلمين، بالنسبة للفلاسفة إن الفعل لازم وعدم الفعل غير لازم له، على اعتبار أن العالم قديم زمانا لم يخلقه الله سبحانه وتعالى، ولذلك كفرهم الإمام الغزالي لأنهم يقولون إن الله لم يخلق العالم من العدم المحض، بل فاض عن العالم كما هو، وهذا خطأ كبير. أنا حمليهم دلوقتي أدلة الفلاسفة عن الكلام بتاعهم. الكلام بتاعهم إيه تاني عشان تكتبوه برضه؟ وأما الفلاسفة اكتبوا كده، فإنهم قالوا إيجاده للعالم على النظام الواقع من لوازم ذاته، فيمتنع قلوبهم عنه، فيمتنع قلوبه عنه، الضمير رجع للعالم، فأنكروا القدرة بالمعنى المذكور، المعنى المذكور اللي هو إيه؟ أنه يصح اللي هو بتاع المتكلمين، يصح منه إيجاد القادر عند المتكلمين، والذي يصح منه إيجاد العالم وتركه، فليس شيئا منهما لازم لذلك. لاعتقادهم أنهم نقصان وأثبتوا له الإيجاد، الإيجاد يعني البيت، والصدور من غير إرادة ولا قدرة، زعما منهم أنه كمال التام، وأثبتوا له الإجابة. المتكلمين لهم دليلين، دليل أول ودليل ثاني. وأما عند الفلاسفة يرى الأول اللي كتبت، تعريف المتكلمين الأول أنهم قالوا القادر، الأول في أنه تعالى قادر أن يصح منه إيجاد العالم وتركه فليس شيء، لا شيء تركه وتركه فليس عشان بدل وإيجاد العالم فاعل وتركوه معطوف على الفاعل، فاعل مفعول وتركوه أيضا معطوف على الفاعل فيكون مرفوعا أيضا، فليس شيئا منهما لازما لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه. وإذا كلمة انفكاكه يعني كده كلمة اللازم، لأن اللازم مرتبط ارتباط وثيق بالملازم له، مرتبط ارتباط وثيق لا يصح انفكاكه عنه أبدا. ولذلك الإمام الغزالي كفر الفلاسفة المسلمين عشان كده، إن العالم مرتبط ومتلازم لذات الله لا ينفك عنه إطلاقا، وده يخلي ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق العالم بطريق القدرة والإرادة، بل فاض عمر العالم بطريق القهر والإكراه. كم مليا كم؟ وإلى هذا ذهب المليون كلهم. وأما الفلاسفة فإنهم قالوا إيجاده العالم على النظام الواقع لوازم ذاته فيمتنع خلقه عنه، فأنكروا القدرة بالمعنى المذكور لاعتقادهم أنه مختار، وأثبتوا له الإيجاد دعما منهم أنه أن الكمال التام أنه دعما منهم أنه الكمال التام. وأما كونه تعالى قادرا بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهو متفق عليه بين الفريقين، إلا أن الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئته بالفعل لأن مشيئة الفعل التي هو الخير والجود لازمة لذاته الذي هو الخير لازمة لذاته كنجوم العلم وسائل الصفات الكمالية له، فيستحيل الارتباك بينهما، فمقدم الشرطية الأولى واجب صدق، ومقدم الثانية ممتنع الصدق، وكلتا الشرطيتين صدق. هي إنشاء فعل المقدم، إنما اللي لم يشأ لم يفعل ما بتحصلش، مش صادق عند الفلاسفة. وكلتا الشرطيتين صادقتان في حق الباري. مقدم الثانية الممتنع الصدقين. وكلتا الشرطيتين صادقتان في حق الباري سبحانه وتعالى. ده كلام ما ينفعش برضه. هتروحوا على مهلكم في الكتاب هنشرحه المرة الجاية إن شاء الله. وكلتا الشرطيتين صادقتان في حق الباري سبحانه وتعالى. وأشار المصنف إلى الاحتجاج على كونه قادرا بقوله وإلا، أي وإن لم يكن قادرا بل موجبا بالذات، لزم أحد الأمور الأربعة، إما نفي الحادث بالكلية أو عدم استناده إلى المؤثر أو التسلسل أو تخلف الأثر عن المؤثر. الموجب التام وبطلان هذه اللوازم كلها دليل بطلان الملزوم. ده دليل المتكلمين الأول. نقراه تاني. وكلتا الشرطيتين صادقتان في حق الباري سبحانه وتعالى. لا يعني وأشار المصنف إلى الاحتجاج على كونه قادرا بقوله وإلا، أي وإن لم يكن قادرا بل موجبا بالذات، لزم أحد الأمور الأربعة، إما نفي الحادث بالكلية أو عدم استناده إلى المؤثر أو التسلسل أو تخلف الأثر عن المؤثر. وده الاستدلال ده زي ما استدل ربنا على الوحدانية في القرآن. ما كانش الله واحد على طول، لا. ما كانش واحد هيحصل لو كان في الهنات اللي هو فسد فسدتها، لكنه لم تفسدها. اذا ليس هناك اله الا الله، هو سلك نفس الطريق. ان لم يكن قادرا بل موجبا يترتب عليه اربع ملازم. وإن لم يكن قادرا بل موجبا بالذات، لزم أحد الأمور الأربعة، إما نفي الحادث وإن لم يكن قادرا. دي الملازمة الأولى، يلزم عليه نفي الحادث، ونفي الحادث باطل بالمشاهدة، يبقى الله مش موجب بل قادر. وبطلان هذه اللوازم كلها دليل بطلان الملزوم. أما وبطلان هذه اللوازم كلها دليل بطلان الملزوم، أما بيان الملازمة فهو عنده على تقدير كونه تعالى موجبا. ده الدليل الثاني يا دكتور؟ نعم. ده الدليل الثاني؟ ليه؟ ده اللازم الثاني. لازم لازم لازم لازم لازم لو لم يكن قادرا بل موجبا لازم اعتذر لازم نفي الحادث دي الاولى لكن نفي الحادث باطل بالمشاهده الله قادر الله قادر وليس موجبا دي الملازمه الاولى الملازمه الثانيه وإن وجد الحادث وإن وجد الحادث أما بيان الملازمة فهو أنه على تقدير كونه تعالى موجبا إما أن لا يوجد حادث أو يوجد فإن لم يوجد فهو الأمر الأول وإن وجد فإما أن لا يستمر الملازمة الأولى يعني وإن وجد فإما ألا يستلزم وإن وجد أي الحادث يعني اكتبوا قصاد الحادث عشان تعرفوه وإن وجد فإما ألا يستند فإما ألا يستند ذلك الحادث الموجود إلى مؤثر موجب أو يستند فإن لم يستند فهو الثاني من تلك الأمور وإن استند فأما أن لا ينتهي إلى قديم أو ينتهي هيقول سلمنا أن الحادث موجود لكن هيستند إزاي الحادث ده بده مستند فإن لم فإن لم يوجد فهو الأمر الأول وإن وجد فإما ألا يستند ذلك الحادث الموجود إلى مؤثر موجد أو يستند فإن لم يستند فهو الثاني من تلك الأمور وإن استند فإما ألا ينتهي إلى قديم أو ينتهي فإن لم ينتهي فهو الثالث منهم لأنه إذا استند إلى مؤثر لا الملازمة الثانية عدم استناد الممكن إلى موجد الملازمة الثانية عدم استناد الممكن أو الحادث إلى موجد Thank you. الشافع بتاعه في أوروبا متابعين إما المسيحيين الباطنة وإما بعض اليهود وإما تابعين للأديان الباطنة الأديان الإنسانية. طب ما سبحان الله انت قلت له ايه بقى يا دكتور؟ الظاهر يا استاذنا هم بيقولوا ان احنا اصلا الظاهر لازم بس الظاهر مصدق عن الاثنين فاكر هناك صار عم تحكي بالصوص الرصاص صح كده ويتفرس من الله زي الخبز يكون بلا تنزل على المبنى الخبز اللي يسرق كرسي اللي يسرق قلم وإن استند فإما لا ينتهي إلى قديم أو ينتهي فإن لم ينتهي فهو الثالث منهما لأنه إذا استند إلى مؤثر لا يكون قديم ولا متناهيا إليه لأنه إذا استند إلى مؤثر لا يكون قديما ولا متناهيا إليه فلا بد هناك من مؤثرات حادثة غير متناهية مع كونها مترتبة مجتمعة وهو تسلسل المحال اتفاق وإن انتهى فلا بد هناك من قديم يوجب حادثا بلا واسطة من الحوادث دفعا للتسلسل في الحوادث سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة فيلزم الرابط وهو التخلف عن المؤثر الموجب التام ضرورة تخلف ذلك الحادث الصادر بلا واسطة عن القديم الذي يوجبه بذاته وأما بطلان اللوازم فالأول بالضرورة بطلان اللوازم الأربعة فالأول بالضرورة لأن احنا شايفين الحوادث قدامنا ظاهرة محدش يقدر ينكرها والثاني بما علمت إن أنت ممكن علمت بيه بالأمور العامة إن الممكن الممكن هو إيه يقول لك ما يستوي وجوده وعدمه عايز يترجح الوجود على العدم عايز ما هو لازم يرجح على العدم والثاني بما علمت والثاني بما علمت مما مر في بحث التسلسل التسلسل هو الولد من أبوه من أبوه من أبوه من أبوه إلى ما لا نهاية لزمن الماضي ينفع ما ينفعش لأن حيكون لو كان التسلسل صح لما وجد المعلول الأخير لأن الولد عايز أبوه وأبوه عايز أبوه وأبوه عايز أبوه وأبوه عايز أبوه لما ينفعش يكون لو عايز موجب وأبوه عايز أبوه وأبوه عايز أبوه ما ينفعش لازم تدخل مسألة السلسلة عند واجب الوجود الذي يعطي الممكن الوجود ولا يقبل وجوده له واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى إذا ما كانش يفتقر السلسلة عند واجب الوجود يبقى مفيش حاجة هتوجد إطلاقا ليه؟ لأن كل واحد محتاج إلى من يوجده، كل واحد محتاج إلى من يوجده. ما فيش واحد حيقدر يوجد خالص الطاقة من الممكنة. يبقى لابد أن تقف الممكن الأخير لازم يستند إلى واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. أما الرابع والرابع بأن الموجب التام ما يلزم أثره وتخلف اللازم عن الملزوم المحال هم كاتبين كده عند الفلاسفة كده أن الموجب يلزمه أثره وتخلف اللازم عن الملزوم المحال هتكتبه قصاد ده الدليل على كونه تعالى قادرا ليس موجبا الدليل الأول أيوة اكتبه الدليل الأول على كونه تعالى قادرا ليس موجبا يكمل بقى كده. والرابع لأن الموجب التام ما يلزم أثره وتخلص اللازم عن الملزوم محال، وبأنه يلزم الترجيح بلا مرد من فاعل الموجب، فإن وجود ذلك الحادث منه في وقته ليس أولى من وجوده فيما قبل. قيل هذا الدليل برهان بديع لا يحتاج إلى إثبات حدوث العالم، وقد تفرد به المصنف رحمه الله. طبعا الكلام ده غير حقيقي، لأنه هو قال في الندوة الأولى إما نفي الحادث لو كان الله موجبا لأقدم لا لازم نفي الحادث، ونفي الحادث محال، ونفي الحادث محال بالمشكلة. إذن الله ليس قادراً بل قادراً سبحانه وتعالى. كون هذا الدليل برهان بديع لا يحتاج إلى إثبات حدوث العالم ده كلام غير صحيح. ده أستاذ اللي كان موجود عندكم هذا كلام غير صحيح، لأنه في الملازمة الأولى أثبت أن نفي الحادث محال، يبقى أن الدليل يحتاج إلى إثبات حدوث العالم. لأنه أثبت أي أيوة. نبي نعم. لأنه أثبت أن نفي الحادث محال. أيوة. نبي الحادث محال بالمشاهد من وقتها كده. وإن شئت قل في إثبات كونه قادر لو كان الباري تعالى موجبا بالذات لازم قدم الحادث والتالي باق بطلان ظاهر. بالضبط. ده الدليل اللي كان في المقاصد. هو الدليل الثاني ده. وإن شئت قل في إثبات كونه تعالى قادرا لو كان الباري موجبا بالذات لزم قدم الحادث والتالي باطل بطلانا ظاهرا. وأما بيان الملازمة فهو أن أثر القديم يجب أن يكون قديم. فاكرين كلمة الملازمة يعني إيه؟ يعني إيه؟ كنت تعرفها تفضل قوم قول. الملازمة عن عالم الانتباه. الملازمة لا ألزمت إيه؟ لا الملازمة هي التالي في القضية الشرطية. دليل ثبوت التالي للمقدم دي الملازمة. الملازمة دليل ثبوت التالي للمقدم في القضية الشرطية. وساعات يكون ثبوت التالي للمقدم واضح لا يحتاج إلى دليل، زي لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجود مش عايزة دليل، لكن لو كان العالم لو كان البالي قادر موجبا لازم قدم الحادث محتاجة إلى دليل. دليله ايه؟ حسب حدوث كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. لو ثبت حدوث كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يبقى يثبت ان الله قادر وليس موجب، ليس هناك ايجاب. ليه ليس هناك ايجاب؟ لانه لو كان موجبا لكان اثره قديما. لو كان موجبا لكان أثره قديما. وإن شئت قلت في إثبات كونه قادرا لو كان الباري تعالى موجبا بالذات لا لازم خطب الحادث والتالي بار بطلانا ظاهرا. وأما بيان الملازمة فهو أن أثر الموجب القديم الملازمة الملازمة دي دليل شروط التالي للمقدم دليل شروط التالي للمقدم هو أن أثر الموجب القديم يجب أن يكون قديما إذ لو حدث لو حدث لتوقف على شرط الحادث برضو لازم تعرفوا من حلق كده ان اثر الموجب القديم لازم يكون قديم ليه لانه لازم له لا ينفك عنه ما فيش انفكاء بين الاثنين ويلزم عليه ان يكون هذا الذي لا ينفك يجب ان يكون قديما ومن هذا الطريق الدليل الثاني هو المذكور في المقاصد مش مذكور الدليل الاول لانه فيه ملازمات كثيره عايز امليكم ادله المناسبه عشان ما نشرحها المره الجايه ان شاء الله. حضرتك بتلخص الكلام ده؟ ايوه. حضرتك بتلخص الكلام؟ هنكتب عليها الدليل الاول للمناسبه. صفحة كام؟ صفحة كام؟ 58 الناس اللي بيشرحوا كده ما بيجيبش ما بيزودش حاجة ليه يحتاج الحكماء؟ يعني يحتاج الحكماء هو بيقول ان ده 58 لا انا حمليكم كلكم تكتبوا بقى عشان خاطر هو انا نظمها بالنظم المنطقي هو كتبها كده بالنظم المنطقي الدليل الاول اللي انت بياتيتها على انه موجب لا قادر لو كان الله قادرا تتعلق قدرته بأحد الضدين إما لذاتها أو لا لذاتها وكلاهما باطل أما الأول فلماذا ذكره المصنف والشارح ومعنى إما لذاتها أي بدون سبب وداع والدليل الدليل ده دليل استثنائي شرط. هنحتاج نقراها المرة الجاية إن شاء الله ونكتب لذاتها أو لا لذاتها الذات. أنتم لما أخذتم التوحيد أخذتم إن القدرة بتنفذ ما خصصته الإرادة أو العلم. القدرة الحقيقية هي كده، لا تختار بل تنفذ. مين اللي بيختار ويخصص؟ الإرادة. هي من تختار وتخصص. تخصص المهم. بكلمة إما لذاتها برضو مغطى من الفلاسفة المتكلمين. عايزين يقولوا القدرة. تكون بذاتها لأنها إرادة. لا، ده هي الإرادة. هي الإرادة. إما تكون لذاتها أو لا لذاتها. طب والإرادة تكون لذاتها إزاي؟ غلط. ولذلك هيجي في التفسير هيقول هتقراها المرة الجاية إن شاء الله كلها. هيقول إن هذه الإرادة كشف العلم أولا ثم خصصت الإرادة ما يريده الله سبحانه وتعالى. ولا تحتاج الإرادة إلى مخصص آخر وإلا هيتسلسل الأمر وتبقى مشكلة. الإرادة عايزة تخصص عايزة مخصص والمخصص عايز مخصص والمخصص عايز مخصص ما ينفعش. يبقى الإرادة هي التي تخصص ولا يسأل بجانب الله سبحانه وتعالى لماذا أراد هذا كذا، لأن الله لا يسأل عما يفعل كما يقول في القرآن. لو حاولت تسأل هتبقى مشكلة. ولذلك المعتزلة كانوا بيتغلوا من أهل السنة كتير جدا. يعني ليه؟ لأنه بيقول لك لماذا خلق الله الأعمى؟ لا يسأل عما يفعل. يقول لك عشان يتعظ المبتدع. طب والأعمى مالي؟ ما كانش معاه صح؟ أيوه أيوه. ولذلك أحسن إجابة هي أن الله هي قول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهو أحسن إجابة. الدليل إن أنتم كتبتوه لو كان الله قادرا فتعلق قدرته بأحد الجنتين إما لذاتها أو لا لذاتها. فتعلق قدرته بأحد الضدين ده مقدر. إما لذاتها أو لا لذاتها ده تالي. هتيجي المقدمة الثانية الصغرى الاستثنائية لكن التالي باطل. لكن التالي باطل. إذا بطل كونه قادرا وثبت أنه موجب. ده كلام الفلاسفة. ده اللي مبتدأ بالفلاسفة. وهنرد عليه. ده كلام الفلاسفة المسلمين. الفلاسفة المسلمين. وخلي بالكم أن الغزالي كفرهم من أجل هذا. نعم. الحتة دي من أول دلالة بس بتبتدي إما لذاتها أو لا لذاتها بعدين هي قلت. خليه يقف بس ويقول لي بس. نعم شوية عشان بس بالنسبة إما لذاتها أو لا لذاتها بعدها إيه قلتك أضفت جملة عن فضلك ما فللهاش هي إيه؟ الدليل الأول للفلاسفة على أنه من يقول ده قادر لو كان الله قادرا فتعرف قدرته بأحدث ذاته فضلتك قلت إن ده مقدر مقدر إما لذاتها أو لا لذاتها ده الثاني عشان كده فضلتك أضفت حاجات ما حد ما لهاش دي لا هي مكتوب ملاذ وكلاهما باطل القضية الاستثنائية معناها لكن التالي باطل لكن التالي باطل فتطلع النتيجة ايه؟ من كنت تطلع لك النتيجة الله موجب لا خالق النتيجة عندهم في اختبار المقدم حق ليه؟ لأن نحن نقول إن هذه الأشياء التي وجدت علمها الله في الأزل وخصصتها الإرادة في الأزل، وبعدين القدرة هي التي تتعلق بإيجاد ما كشفه العلم وخصصته الإرادة فيما لا ذات، يعني في الوقت القادم. أنتم الآن اللي مش متزوج منكم أولاد وزوجت وكلهم معروفين عند الله سبحانه وتعالى، مكتوبين، فاهمين؟ أنتم مقرين ولا مش مقرين؟ مقرين. طيب ما طبعا لازم تكونوا كده عشان دراستها أولي في العقيدة مش سهلة، دي أكبر فلسفة ميتافيزيقية في العالم كله، فلازم اللي يكون بيدرس فيها يكون عقله متفتح ويكون ربنا بيديله يعني قوة وتعقل جامدة جدا عشان يعرف. ايه الغلط بتاع الفلاسفة هنا؟ الغلط ايه؟ خلط ما بين القدرة والإرادة. يعني القدرة والإرادة شيء واحد. ايه كنت حاضرين من السنة اللي فاتت يعني؟ لا. أمال ده ايه؟ قول كده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بشويش عشان يسمع. قول. الفضل الأفضل اللي بتقول الأشياء اللي هم تعرف القدرة والإرادة شيء واحد. تعرف في تعرف في الأزل. مع أن القدرة خصصت في الأزل والإرادة تعلقت فيما لا يزال. هو الفلاسفة يقولون كلما تعلقت إرادته وقدرته في الأزل بإيجاد شيء ده هو ده نقطة ضعف في الدليل. وهذا خطأ عندهم. لأن القدرة تعلقها حادث، تنجيزي حادث، أما الإرادة فتعلقها تنجيزي قديم، فكونوا يخلط القدرة مع الإرادة الاثنين مع بعض هذا خطر جدا. هم عايزين يقولوا ما دام إنه العلم كشف، بس هم ما قالوش العلم برضه كشف، لكن أنا بقول لكم عشان تفهموا والإرادة خصصت أدنى والقدرة والإرادة والقدرة خصصت أدنى، يبقى لابد أن يوجد، ما يستناش فيما لا يزال، يبقى لابد أن يوجد، يبقى الله موجب لا قادر، يبقى معناها كده وجب الفعل، وجب حدوث الفعل، وجب وجود الفعل أدنى، وهذا خطأ، لأن كشف العلم أدني وتخصيص الإرادة أدني، لكن إيجاد القدرة على الأشياء أو للشيء الذي كشفه العلم وخصصته الإرادة حادث فيما لا يزال. فهمت الخطأ فين؟ كونه يسوي من تعلق الإرادة وتعلق القدرة خطأ، مش صح. وإلا لا، وأما الملازمة فلأن الفعل حينئذ يجب يتم في الأدل برضه، ما دام القدرة موجودة والإرادة موجودة يبقى لابد يتم الفعل، يبقى الله موجب لا قادر. بس اكتبوا بس كملوا. فلأن الفعل حينئذ يجب وإلا فعدم وجوبه وحصوله لا الاحتمال العجز عن تنفيذ المراد، الاحتمال العجز عن تنفيذ المراد، وهذا باطل. فضلا عن أنه خلاف المفروض، فضلا عن أنه خلاف المفروض، لسه قدامنا شوية. نعم. في حاجة؟ وما عليها من مياه وما عليها من حيوانات حادثة مخلوقة بعد أن لم تكن. هتكتبوا قصاد الدليل ده الدليل الثاني للفلاسفة على أنه تعالى موجب لا مختار لا قادر. ايه لأنه تعالى الدليل الثالث للفلاسفة المسلمين على أن الله موجب لا خارج. كلما كان وجود الممكن وعدمه غير مقدور كان الله موجبا لا قادرا. كما كان وجود الممكن وعدمه غير مقدور كان الله موجبا لا قادرا. لكن المقدم حق فكذا التالي. لكن المقدم حق فكذا التالي. دي اكتبوا عليها دي القضية الاستثنائية الصغرى الصغرى الدليل. أما الملازمة فظاهرة وأما حقية المقدم فلأن القدرة بالنسبة لوجود الممكن وعدمه لوجود الممكن وعدمه سواء وإلا لو تعلقت بأحدهما دون الآخر كان هذا إيجابا لا قدرة. وإلا لو تعلقت بأحدهما دون الآخر كان هذا إيجابا لا قدرة. والعدم غير مقدور والعدم غير مقدور لأنه نفي محض لا يصلح أن يكون أثرا. فإن الأثر فرع التأثير والتأثير إيجاد. فلا يكون الأثر عدما بل وجودا. وإذا كان العدم غير مخلوق كان الوجود غير مقدور أيضا. كان الوجود غير مقدور أيضا بقضية استواء القدرة. بقضية استواء القدرة بالنسبة إليهما واحد منكم يرى اللي كتبه تاني. الدليل الثالث للفلاسفة المسلمين على أن الله موجب لا خالق. كلما كان وجود الممكن وعدمه غير مقدور كان الله موجبا لا قادرا. غير مقدور ده المقدور. كان الله موجبا لا قادرا ده التالي. القضية الشرطية صغرى الدليل. القضية الشرطية الأولانية هي كبرى الدليل. قياس الحمل بالعكس. ثم تذكر القضية الأولى الصغرى والثانية الصغرى. لكن في القضية الشرطية الاستثنائية العكس. كبرى هي الأول. وبعدين الصغرى بعدها وبعدين النتيجة. لكن المقدم حق. لكن الثالث. ايوه. اما الملازمة فظاهرة. واما حقية المقدم فلأن القدرة بالنسبة للوجود الممكن وعدمه سواء. وإلا لو تعلقت بإحداهما. بإحداهما. بأحدهما. لو تعلقت بأحدهما. وإلا لو تعلقت. وإلا لو تعلقت بأحدهما دون الآخر كان هذا إيجابا لا قدرة. والعدم غير مقدور لأنه نفي محض. والعدم غير مقدور ده نقطة الضعف للدليل. بس كمل زي ما انت كاتب برضه. تمام. والعدم غير مقدور لأنه نفي محض لا يصلح أن يكون أثرا. فإن الأثر فرع التأثير والتأثير إيجاد. فلا يكون الأثر عدما بل وجودا. وإذا كان العدم غير مقدور كان الوجود غير مقدور أيضا بقضية استواء القدرة بالنسبة إليهما. أسدها بالضبط بقى بالكتاب. قلنا لا نسلم أن العدم غير مقدور. قلنا لا نسلم أن نخليهم اكتبوها واكتبها أنت مع ذكر. لا نسلم أن العدم غير مقدور بل العدم عدمان. عدم أزلي وهو غير مقدور وعدم طارئ حادث وهذا مقدور. والخلاف الحادث طبعا. ها؟ والخلاف الحادث. يبقى هذا الدليل بتاع الفلاسفة طبعا. اه. العدم قسمين. لأنهم عملوا العدم واحد بس. هم عايزين يقولوا عدم واحد. اه بس هو الأصل عليك. العدم نفي المحض. لا العدم الأزلي غير مقدور معلش. بس اي حاجه خالص. لكن العدم الطارئ مقدور، لان الله يقول في القران في اول سوره تبارك الحرف دائره كده، النظام الذي يجري من الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الناس عشان نسمعه، الذي خلق الموت والحياة. أيوة، الذي خلق الموت والحياة. والموت إيه؟ عدم ومش عدم؟ عدم. عدم طارئ، بيحتاج إلى خلق، فهو مخلوق. انما لما يقول العدم كله غير مخلوق خطا طبعا، ما ينفعش. الذي خلق الموت والحياه دي تحرصوا عليها، وهنشرح الكلام ده برضه ان شاء الله في المحاضره القادمه لو احيانا الله سبحانه وتعالى. أهم حاجة تكونوا عايزين تعرفوا علم التوحيد بالظبط، ودي أكبر كتب في علم التوحيد بالظبط. عايزين نعرف يا أستاذ التسلسل جاهز. إيه؟ عايزين نعرف التسلسل الجاهز. عارف إيه؟ التسلسل الجاهز. آه. إيه هو يا أستاذ؟ اللي هو إيه؟ إيه هو؟ عايزين نعرف. إيه هو التسلسل الجاهز؟ التسلسل الجائز. ما هو التسلسل الجائز؟ التسلسل الجائز. التسلسل الجائز. ايه هو التسلسل الجائز؟ التسلسل الجائز يعني ايه؟ مش عارف انا برضه، مش فاهم. هو في تسلسل محال. تسلسل محال او تسلسل باطل. هجيبه التسلسل الجائز؟ هجيبه التسلسل الجائز؟ لا لا. ده عند الفلاسفة كلام مفاهيم طبعا. يعني هو عند الفلاسفة فقط. عند الفلاسفة الجاهل. متكلمين مش موافقين، أنت توافق؟ لا أنا موافق. إزاي برضه؟ لا أنا عايزكم بس برضه ما تخش عند الكلام اللي أصل من الأول كده. هم عايزين يقولوا ما دام ان اليوم للاسف مش مجتمعه ولا متفرقه، انا كاتبها لك من الاول يعني. مش بيخلص ولا بيرجع نفسه الثاني من الطريق كنت تبقى المحاضره مش فاهمه. بس دي هنوضحها لك المره الجايه ان شاء الله. ببحث خفيف مش نفسر. ببحث ايه يا رب؟ ما جبتوش ليه؟ ايه الإنسان من الطريقين المبينة. الحادث اليومي الثاني من الطريقين أن نبين من في الحادث اليومي أنه لا يصطلب إلى حادث مسبوق فآخر لا نهاية مرفوض. لا إلى نهاية مرفوض بس لا إلى نهاية إلى حرف جر ونهاية مجرور لا إلى نهاية محفوظا استناده كذلك لحركة دائمة. على تقدير هذا الاستناد جاز أن يكون المبدأ الأول موجبا مفيضا المبدأ الأول موجبا جاز أن يكون المبدأ الأول موجبا مفيضا لوجود الحادث اليوم على مادة قديمة بواسطة استعدادات متعاقبة مستندة إلى تلك الحركة السرمدية كما ذهبت إليه المناسب حيث جودوا. إذا كان معك ولا أكتبها أنت حيث جوازوا التسلسل في الأمور المترتبة إذا لم تكن مجتمعة ودعموا أن الحركة الدائمة هي الواسطة بين عالم الفكر والمجتمع. جوازوا التسلسل في الأمور المترتبة إذا لم تكن مجتمعة يجوز التسلسل لكن عند المسلمين كيف أقرب التسلسل ده أستاذنا؟ التسلسل كله وقت دي التسلسل الجائز عند الناس وده ما ينفعش طبعا. هل ينفع ان التسلسل يمشي الى الاخر الى ما لا نهايه له في الازل ينفع؟ لا ما ينفعش. ولذلك الامام الغزالي كفرهم فعلا لأنهم محفوظ مخرب. ماذا لو قالوا لكم نعم في حاجة؟ قلت في حد من بس في المسلمين القرار مثلا قد تسبب ده؟ ها؟ القرار ولا المسيح قد كنت ده؟ اه قال كنت أكثر تسبب نسينا القرار ومن دروس بيوافقهم من تحت لتحت برضه ايوه فعلا انت راجل سياسي مش عارف. طب وكندي كنت متكلم اصلا ايوه ان شاء الله محاضر الجاي ان شاء الله. طيب ايوه فين محاضر الجاي؟ زين النهار كنا بنديله في الفيديو Ma cosa forse è stato per l'interi, la questione per l'interi. Allora, الدكتور نفسه بيمشي انا مش عارفه هو الحمد لله على نعمه التسجيل واحد يخرج بقى ويروح البيت يقعد يفن كده بس لما يسمع بس مش قريب من عادي ان شاء الله هيجيب يعني بتاعت هدهولك يخلص